الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. تقدموا جزاكم الله خيرا. بالنسبة للجوانب، من يحتاج إلى ذلك لمرض في ظهره يتكئ، لكن من لا يحتاج فمن السنة أن تستقبل الإمام بوجهه، من السنة أن تستقبل الإمام بوجهه. اليوم لن أطيل الكلام، أنا في هذه الخطبة لا أريد أن أطيل الكلام، لأن الكلام يطول والكلام كثير والعمل قليل، العمل قليل جدا، هذا سبب. والسبب الثاني هو ما قاله الإمام علي رضي الله عنه. كان رجل يأتي إلى الإمام علي ويسأله كثيرا، يسأله فالإمام يجيب، إمام علي يجيب هذا الرجل. فقال له يوما الإمام: أكل ما أقول لك تعمل به؟ قال: لا. قال: فلما تكثر حجج الله عليك؟ كثير من الناس يظن أنه يسمع الحديث أو يسمع الآية أو يسمع الفتوى، خلاص سمعها وانتهى الأمر، يظن أن ما عليه هو أن يسمع، ليس أن يعمل بما يسمع. وهذا مدخل واسع من مداخل الشيطان. فكثير من الناس لبس عليهم الشيطان أنه إذا حضر الجمعة وسمع الجمعة فهذا خلاص يكفي، فقد أدى ما عليه، أو إذا سمع الدرس وحضر فقد أدى ما عليه. لا، ليس الأمر كذلك. والجاهل من يعتقد هذا الأمر. لماذا تلقى الخطب ولماذا تلقى الدروس؟ لكي يتعلم الناس ويعملوا بما عملوا، بما علموا وبما سمعوا. أما أن تسمع النهي والأمر من القرآن والسنة ويبقى حالك كما هو، فهذا ليس هو المطلوب. ولذلك قال الإمام علي للرجل: فلما تكثر حجج الله عليك؟ لأن كل ما سمعت من من من حديث أو آية أو أمر أو نهي يكون حجة عليك يوم القيامة. وأرجو أن يفهم كلامي على الوجه الصحيح، لأن قال بعض الناس، قال: أنا لا أحضر للدروس ولا إلى الجمعة. قلت: لماذا؟ قال: لا أريد أن أسمع شيء فأكون مضطر للعمل به، فأكون يكون بذلك حجة علي. لا، هذا تلبيس إبليس، وهذا مخادعة لله ورسوله. فالواجب عليك أيها العبد أن تحضر وتسمع وتعمل. فإذا حضرت وسمعت ولم تعمل فأنت تكثر حجج الله عليك، وإذا لم تحضر أصلا ولم تسمع ولا تريد أن تسمع فهذا هو الضلال المبين، نسأل الله السلامة. هذا من جانب. فأردت اليوم أن أشير بعض الإشارات إلى مسألة الثقة بالله، ومسألة التوكل على الله، ومسألة الإيمان بالله من ناحية الرزق، لأن أكثر الناس ضلوا في هذا الأمر. وكما قلت لن أطيل الكلام، فالحر بالإشارة يفهم كما يقال. قال ابن الجوزي رحمه الله، ليس ابن الجوزي بل ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال إن السائر إلى الله، إن السائر إلى الله كراكب ناقة. من هو السائر إلى الله؟ بعض الناس يظن السائر إلى الله هو ذلك الإنسان المؤمن المتقي. لا، من هو السائر إلى الله؟ السائر هو الله، إلى الله هو أنا وأنت وهو وهي، كل الناس، كل الناس سائرون إلى الله. ألا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فكل مخلوق، كل مخلوق من البشر فهو سائر إلى الله، فهو من السائرين إلى الله. فإما أن يكون سيرك صحيحا أو يكون سيرك سيئا، إما منحرفا وإما على صراط المستقيم. إذن كلنا سائرون إلى الله. يقول ابن قدامة رحمه الله إن مثل السائر إلى الله كمثل الراكب على ناقة. واحد راكب على ناقة ويقطع مسافة، فإما أن يجيعها يعني لا يعطيها الأكل ويجوعها، فهل سيصل هذا الرجل؟ لن يصل، لن يصل، سينقطع به الطريق، لأن الناقة تحمله وهو لم يعطيها الطعام والشراب أو أعطاها القليل الذي لا يكفيها. وإما أن يعطيها الأكل الكثير والشراب الكثير فتبقى قاعدة ولا تستطيع، تصيبها إيش؟ تصيبها التخمة، ما تستطيع، تكون متخومة بالأكل مترفة فلا تستطيع أن تسير. فكلا الرجلين لا يصل في سيره. وهذا تمثيل من ابن قدامة. فالناقة هنا هي النفس، الناقة هي نفس الإنسان، كلنا سائر إلى الله. فهناك من الناس من يضيع حقوق نفسه، يعني يضيع ولا يأخذ ما أباح الله له، فيسرف في إتلاف نفسه وتضيع نفسه بما حرم الله. أو إنسان يعطي لنفسه أكثر مما تستحق، فتجده يسرف في الأكل، يسرف في الملذات، يسرف في الشهوات، يسرف في اللباس، يسرف في المركوبات، يعني إنسان غاطس في الدنيا. هذا لا يصل وهذا لا يصل. من يصل؟ يصل الرجل الذي بينهما، فهو يتمتع بما أحله الله عز وجل ولا يتعدى حدود الله إلى ما حرم الله عز وجل. فهذا مقتصد، هذا يصل ولا بد يصل. فإن التمتع بما أحل الله عز وجل جائز، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلا أحد يستطيع أن يحرم طيبات ما أحل الله عز وجل. المهم أن تكون مطيعا لله ورسوله وكل ما بدالك من الطيبات، والبس ما بدالك مما أحله الله عز وجل، ليس مشكلة. كان الإمام سفيان الثوري يأكل أطيب الطعام. سفيان الثوري هذا من كبار العلماء، وكان يأكل أطيب الطعام، وكان يأخذ معه في السفر يعني أطيب الطعام، حتى يتعجب بعض الناس الذين يرونه يقولون يا إمام تأكل الفانودج، يعني أنت الآن إمام عظيم، الناس عندهم تصور أن الإمام العالم أنه لازم أن يلبس المرقع من الثياب، ويأكل الخبز والزيت ولا يتمتع بما حل الله عز وجل، لا، ليس الأمر كذلك. من أراد أن يفعل ذلك وهو يقوى على ذلك ليست مشكلة، لكن الحلال حلال. فكان يقول لهم كما قال ابن قدامة، ولا شك أن سفيان الثوري أقدم من ابن قدامة وأقوى، عاش قبله، كان يقول لهم أعرفها لأحمل عليه. لماذا تأكل هذه الطيبات من الطعام؟ يقول أعرفها، يتكلم عن من؟ يتكلم عن نفسه، عن النفس التي يحمل، يشبهها بإيش؟ يشبهها بالبهيمة، يقول أعرفها. وهذا من حسن بيانه، لأن النفس بهيمية بطبعها، النفس بهيمية بطبعها، إذا تركت لها العنان انطلقت في الشهوات. النفس إذا تركتها انطلقت، لذلك لازم تلجمها. فيقول هو أعلفها لأحمل عليها، يعني أنا صحيح أكل الطعام الطيب، يقول، ولكن في نفس الوقت أقوم الليل وأصوم وأنفق في سبيل الله وأعمل وأعمل وأعمل وأعمل، يعني أعطي للنفس ما أحل الله ولكن لا تعد حدود الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الميزان الذي يجب أن يكون عند المسلم، لا إفراط ولا تفريط، وإنما الطريق وسط بينهما، طريق وسط بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قد أفلح، قد أفلح، قد أفلح يعني خلاص، أفلح يعني خلاص دخل الجنة، وهذا هو الفلاح، وهذا هو الفوز المبين، وهذا هو الفوز العظيم. وقد للتحقيق كما هو معروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم، يعني من هو مسلم، ورزقه الله كفافا. ما معنى رزقه الله كفافا؟ يعني عنده ما يكفي. وسنتكلم عن قضية الكفاف، لأن بعض الناس الكفاف عندهم هو 3 سيارات و4 شقق، هذا هو الكفاف، هذا ليس كفافا، هذا غرق هذا في الحياة الدنيا. الكفاف أنه عندك ما يكفيك، كل يوم عندك ما يكفيك، عندك قوت يومك، قد تجوع بعض الأيام ولكن يكفيك تجد ما تأكل كل يوم، هذا هو الكفاف، هذا هو الكفاف. قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما أعطاه، عنده إيش؟ القناعة، عنده قناعة، قنوع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يعني في متاع الدنيا. المسلم ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، فإنه أحرى ألا تزدر نعمة الله عليكم. إنسان عنده ما أعطاه الله من الرزق، فإذا ذهب ينظر إلى من هو فوقه في الرزق وفوقه في متاع الحياة الدنيا فإنه سيزدر نعمة الله عليه، لكن إذا نظر إلى من هو دونه سيقول الحمد لله، أنا عندي ما أكل، في ناس ما عندهم ما يأكلون، أنا عندي عين أبصر بها، في ناس لا يبصرون، أنا عندي قدمي ورجلي أمشي عليهما، في ناس ما عندهم، أنا أتمشى بحرية وأمشي بحرية وأتحرك وأقضي حوائجي. في ناس إذا لم يذهب بهم إلى قضاء الحاجة فلا يستطيعون، يحملون ويذهب بهم إلى دورات المياه. وإنسان يعتبر بهذه الأمور، ولذلك كان حرص الإسلام على زيارة المرضى حتى ينظر الإنسان. في ناس 10 سنين 6 سنوات 5 سنوات في المستشفيات، وأنت أعطاك الله الصحة وأعطاك العين تبصر وأعطاك هذه النعم كلها، فلا تزدري نعمة الله عليك. قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه، والحديث في صحيح مسلم. إذن ويقول صلى الله عليه وسلم كما في المعجم وصححه الألباني رحمه الله، يقول إن جبريل، من حديث أنس، يقول إن جبريل أو إن روح القدس نفث في روعي، وهذا نوع من أنواع الوحي، أن جبريل ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نفسه، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه. خلاص، يعني لماذا كما قال أحدهم يعني يكون أحدهم يعني حمارا بالنهار جيفة في الليل؟ حمار بالنهار كالبهيم يجري وراء الدنيا، وفي الليل كالجيفة لا يقوم حتى للصلاة، مع أن رزقه مضمون، الرزق مضمون، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، حتى لو بقي لك قطرة من ماء حتى تشرب القطرة هذه وتموت. فلا يحملنكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، فلا يحملنكم استبطاء الرزق، يعني لا يجعلكم استبطاء الرزق، يعني تأخر عليكم الرزق، يعني بهذا المعنى، وإنما رزق الله لا يتأخر، وإنما الإنسان يحس، لأن الإنسان خلق من عجل، رزق الله لا يتأخر، فكل شيء خلقه الله بقدر. أنت مكتوب لك أن تتزوج في اليوم الفلاني، مكتوب لك أن ترزق بطفل في اليوم الفلاني، مكتوب لك مال في اليوم الفلاني، لكن الإنسان يستعجل، يريد كل شيء بسرعة. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. في ناس يريد الرزق بسرعة، لم يأتي بالحلال فيذهب ويريد هذا الرزق بأي طريقة، بالحرام، يذهب يلعب قمار، يلعب يعني هذه الألعاب، ما أدري ما اسمها، يعني القمار والأمور هذه المعروفة، يريد ربح بسرعة، وهو ليس ربحا، إنما هو خسارة، خسارة في الدنيا والآخرة. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. وهنا الشاهد في الأخير، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته، أو لا يدرك إلا بطاعته. ما عند الله من الرزق الطيب الذي ينفعك، هذا مستحيل أن يأتيك بالحرام، فإنه لا يأتي إلا بالطاعة. إذن من يترك طاعة الله ويترك طريق الله بسبب أنه يريد يعني استجلاب الرزق، فهذا لن يأتيه رزق، وإن أتاه رزق فإن هذا ليس رزقا، وإن هذا إنما هذا عذاب، هذا عذاب، هذا المال الذي سيحصل عليه من غير طاعة الله. من يترك الصلاة وصلاة الجمعة والأمور هذه ويذهب للشغل، هذا لا يحصل رزقا حلالا، لا يحصل رزقا حلالا، هذا يحصل محقا للبركة في ماله، حتى وإن أخذ المال فإنه تمحق البركة. وسبقا قلت لكم إن الإنسان قد يكون عنده 1000 ويبارك الله فيها فتكون أفضل من 1,000,000 التي محق الله بركتها. والله على كل شيء قدير. إذن هذا أمر مهم. الرزق مكتوب فلا تطلبه بمعصية الله ولا تستبطئ رزق الله عز وجل، فإن اليوم الذي كتب الله فيه ذلك الرزق سيأتي لا محالة. ولذلك نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير معروف عند أهل العلم بالطيور أنه الطير أنه الحيوان الوحيد أو المخلوق الوحيد الذي لا يدخر طعاما. المخلوق الوحيد الذي لا يجمع ولا يدخر طعاما هو الطير. وهذا يعني من الإعجاز حين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالطيور؟ ولكن هو الوحي، إنما هو الوحي. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالطير. الطير كل يوم يطير ويأتي برزقه دون أن سابق الدخار، والطير من أضعف الطيور، من أضعف المخلوقات. الطير الصغير هذا 100 جرام أو 50 جرام فيه يعني، يخرج يطير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير دائما يرزقه الله. ليش؟ لأنه لا يدخر شيئا. لكن نحن الآن أصبح التوكل على الله عندنا، إن أردنا أن نكون يعني صرحاء مع أنفسنا، التوكل أصبح عندنا شبه منعدم في حياتنا. ليش؟ لأن عندك شيء مضمون، يعني أنت تقول في آخر الشهر سأقبض، سأخذ سواء من الشركة أو سواء من الدولة، عندي في البيت من الأكل ما يكفي لي لشهور، فلما أين التوكل؟ فلا يكون التوكل. التوكل يكون حين تكون كل يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت يعني كل يوم. أنت اليوم تنام وغدا لا تعرف من أين سيأتي الرزق، ما عندك شيء لا في البيت ولا أي شيء. هذا هو التوكل. فأنت تتوكل على الله فتنام متوكلا على الله، وتقوم وتصلي الفجر في جماعة وتتوكل على الله وتخرج لتطلب الرزق، فإن الله سيرزقك كما يرزق الطير، ولا يمكن أن يتخلف وعد الله عز وجل. بعض الناس فقط إذا فقد الشغل بدأ يرجف ويخاف: وماذا سأفعل؟ وماذا سأكل؟ طيب من كان يرزقك وأنت في أحشاء الرحم وأنت يعني صغير لا تملك شيئا؟ من كان يرزقك في ذلك الوقت؟ إذن كما تقول عائشة رضي الله عنها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يترك لها شيئا إلا حفنة شعير. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا إلا حفنة شعير، فكانت تأكل منها ولا تفنى، فلما وزنتها فنيت. وذكرت لكم هذا الحديث مرارا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أتاه الموت أدخلوا عليه أبناءه، كان عنده 14 ولد صغار، فدخلوا عليه وهو على فراش الموت، فقيل له: ماذا سيفعل هؤلاء الصبية بعدك؟ يعني ما تركت لهم شيئا. عمر بن عبد العزيز كان من الزهاد ولم يترك مالا، فقيل له: ماذا ستترك لهم؟ فقال لهم كلمته المشهورة، قال لهم: إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين. إن كانوا أولادي صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أعينهم بمالي على معصية الله. لأن الولد الذي تتركه بعدك إما صالح وإما طالح، إن كان صالحا فلا تخاف عليه، وإن كان طالحا فإن تركت له مالا فإنه سيعصي الله بهذا المال. هذا فهم عمر رضي الله عنه، هكذا كانوا يفهمون. فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يفقهنا في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثقة بالله والتوكل على الله عز وجل، كما قيل لعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف صحابي رضي الله عنه، وكان من أغنياء، ليس من أغنياء، كان من أثرياء المسلمين، كان غنيا جدا، مع العلم أنه لما هاجر إلى المدينة لم يكن معه درهم واحد، ما كان معه شيء، لأنهم هاجروا إلى الله ورسوله وتركوا كل شيء في سبيل الله، ولكن بعد ذلك أصبح من الأغنياء. فكان يقال له: ما أكثر ما تنفق في سبيل الله، أنت تنفق كثيرا في سبيل الله. تصور من يقول له هذا الكلام؟ الصحابة الذين كانوا يفهمون الإنفاق ما هو. مع ذلك نتصور إنفاقه رضي الله عنه وصل إلى درجة عظيمة حتى أنه أثار انتباه الصحابة، فيقولون له: ما أكثر إنفاقك في سبيل الله؟ فيقول له: وما حيلتي؟ هذا صنيعه معي، يعني الله عز وجل يقول لهم: كلما أنفقت 100 في الصباح رزقني 1000 في المساء. يقول: ماذا أفعل؟ أنا أنفق وهو يزيدني. وأي واحد عاقل إذا كان يفعل شيء ويرى الزيادة فإنه سيتابع في هذا الموضوع. فهو كان ينفق 100، يقول: أنا أنفق، إذا أنفقت 100 في الصباح رزقني 1000 في المساء. وأنا أخاف، قال، هذه عادته معي، فأنا أخاف أن أوقف هذا الإنفاق فيوقف عادته معي. وهكذا كان الليث ابن سعد رحمه الله، الليث كذلك كان من الأغنياء. فجاءته امرأة عجوز يوما إلى مجلسه، فقالت له: أريد شربة عسل. وكان الإمام يتاجر في العسل، كان عنده العسل، كان تاجرا عظيما. تريد شربة عسل، فأعطاها زقا، يعني جرة من عسل، يمكن 20 كيلو، 30 كيلو، 30 كيلو من العسل. فقال له أصحابه: طلبت منك شربة عسل تعطيها زقا؟ فاسمعوا ماذا قال الإمام الليل، قال لهم: إنها طلبت على قدر حاجتها، ونحن نعطيها على قدر نعمة الله علينا. هي طلبت على قدر حاجتها، انت معك الملايين أو الآلاف، جاك واحد مسكين قال لك: أنا عابر سبيل وما عندي ما أتبلغ به، وأنت عندك الآلاف، هل من الأدب أن تخرج 5 أورو تعطيه 5 أورو أو 10 أورو؟ كن كريما، اعطيه على قدر نعمة الله عليك، ما يضرك، حتى لو أعطيته 1000 فإنما ذلك لك وليس له، فإن مال المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفق وليس ما أكل وشرب. مالك الحقيقي هو الذي أنفقته، أما الذي أكلته وشربته ليس مالك، وكذلك ما تركته. كما يقول أحد الصالحين، يقول: بشر المال بمصيبتان. متى؟ حين موته، حين يموت هذا البخيل، فبشر ماله بمصيبتين: أنه يتركه كله ويسأل عنه كله. سيترك المال كله؟ هل سمعنا بأحد أخذ مالا معه إلى القبر؟ ما يأخذ معه أحد مال إلى القبر. فهذا البخيل إذا مات عنده مصيبتان في ماله: أنه يترك المال كله في الدنيا ويذهب هو خاليا، ولكن بعد ذلك يسأل عن المال كله، مع أنه ترك ويسأل عن المال كله. نسأل الله السلامة. فنسأل الله عز وجل لا يجعل الدنيا في قلوبنا، وأن يجعلها في أيدينا، وأن يجعلنا ممن ينفقون في سبيل الله في السراء والضراء، وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ويجعلنا من المحسنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها وأعنتنا عليها برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يردنا إليه ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأبشركم أيها الإخوة أن في هذا المسجد خير كثير، فقد جمعنا والحمد لله في جمعتين، في الجمعتين التي جمعنا فيهما يعني كل مرة 700 أورو الحمد لله، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بما تنفقون. ونحن اليوم عشمنا فيكم إن شاء الله بعد الله عز وجل أن تنفقون في سبيل الله ونجمع لهذا المسجد بإذن الله، فإنما ينفق فيه فإنه في سبيل الله، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين.